أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول: وقد اتفق المحققون من الفلاسفة والمليين على حقية المعاد وثبوت النشأة الباقية، لكنهم اختلفوا في كيفيته. كان الكلام في أقوال العلماء من طبيعيين وحكماء ومتكلمين وتناسخية في مسألة المعاد. قلنا أنه توجد أقوال متعددة. القول الأول هو الذي نفى أصل المعاد، قال: إن هي إلا حياتنا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، ينتهي كل شيء. القول الثاني قال بأنه يوجد المعاد، ولكن المعاد رجوع إلى هذه الدنيا مرة ثانية، وهو قول التناسخية، وهو أن يترك بدنا ليلتحق ببدن آخر. القول الثالث أنه يوجد معاد وهي دنيا غير هذه الدنيا، نشأة غير هذه النشأة، ولكن تلك النشأة هل هي الدنيا أو غير دنيا؟ هنا أيضا ذهب المشهور من المتكلمين إلى أنه نشأة أخرى ولكنها أيضا دنيا، يعني محكومة بنفس هذه القوانين التي كانت في هذه النشأة. القول الرابع يقول: لا، أساسا المعاد معاد روحاني محض، ولا يوجد عندنا معاد جسماني، يعني أنه نذهب إلى نشأة أخرى، وتلك النشأة الأخرى هي مجردة ولا علاقة لها بنظام المادة. هذا قوله. القول الأخير يقول: لا، هي نشأة جسمانية وروحانية، يعني القول بالمعادين، المعاد الجسماني والروحاني. بعبارة أخرى، كما أننا في هذه النشأة موجود له بعدان، بعد مادي وبعد معنوي مجرد عن المادة، المعاد أيضا كذلك ليس له بعد واحد، له بعد مادي وبعد معنوي، فله لذائذ مادية وله لذائذ معنوية مجرد عن المادة. هل نقرأ شوي العبارة؟ يقول: وقد اتفق المحققون من الفلاسفة والمليين على حقية المعاد وثبوت النشأة الباقية في قبال النشأة الدافرة، وهي نشأة الدنيا، لكنهم اختلفوا في كيفية المعاد. فذهب جمهور الإسلاميين وعامة الفقهاء وأصحاب الحديث، ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنه جسماني فقط، بناء على ماذا؟ بناء على ما عندهم، أن هذه النشأة أيضا ليست إلا جسم، ليس الإنسان هنا في هذه النشأة مركب من جسم ومن روح، في هذه النشأة ليس إلا الجسم، وفي تلك النشأة له معاد، ليس له معاد إلا المعاد الجسماني، أنه جسماني فقط، بناء على أن الروح عندهم جسم سار في البدن، سريان النار في الفحم، والماء في الورد، والزيت في الزيتون. فإذا هو أمر مادي كما أن البدن أمر مادي. من هنا يتضح لك دور بحث تجرد النفس في علم النفس الفلسفي. تجدون أن الفلاسفة يركزون على مسألة أن النفس الإنسانية ليست مادية وإنما مجردة، لأن هناك آثار مرتبطة بعلم المعاد يريدون أخذها من خلال تجرد وعدم تجرد النفس الإنسانية. هذا قول. وذهب الجمهور، طبعا من يقول بأنه الإسلاميين بعد لا يفرق بين الإمامية وغير الإمامية، واقعا هذا هو مذهبهم. وذهب جمهور الفلاسفة وأتباع المشائين، هذه الدعوة كل من علق عليها من الأساتذة وغير الأساتذة ناقشها، قال بأنه لم يثبت هذا المعنى، أن الفلاسفة الإسلاميين قائلين بالروحاني فقط دون الجسماني. انقلوا لنا أي عبارة من العبارات إذا تذكرون قرأنا عبارة الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، عبارته قال بأنه أما الروحاني فنثبته بالعقل، أما الجسماني فقد نطق به الصادق الأمين ونحن في غنى عن إثباته. لماذا؟ لأنه نطق به الصادق الأمين. لا يوجد أحد من المحققين من الفلاسفة يقول بالروحاني المحض دون الجسماني. وأكو رسالة قيمة ورسائل كتبت في هذا المجال الآن ماكو وقت أشير إليها. وذا لا هستهدان أخو مهم هنا ماكو اختلاف الجسماني ما هو هنا ماكو. لا تتوقع أن الجسم هذا الجسم يعني صدر المتألهين يقول هذا الجسم مو معلوم، بس المهم لم يقل أحد من الفلاسفة بأي معنى من معاني الجسم أن المعاد روحاني فقط دون الجسماني، هذا لم يثبت. وذهب جمهور الفلاسفة وأتباع المشائين إلى أن المعاد روحاني أي عقلي فقط. لماذا؟ باعتبار أن البدن ينعدم والذي ينعدم لا يعاد، فالبدن لا يعاد، أي أن البدن ينعدم بصوره وأعراضه لقطع تعلق النفس عنها، فلا يعاد بشخصه تارة أخرى، إذ المعدوم لا يعاد، مو إذ المعدوم يعاد، إذ المعدوم لا يعاد. أما والنفس جوهر مجرد باق لا سبيل إليه للفناء، فتعود إلى عالم المفارقات لقطع التعلقات بالموت الطبيعي. هذا هم فينا رأيه. ليش؟ يقول بدن غير موجود؟ فلا يعاد بشخصه. لا لا مو باعتباره. هذا الدليل في كونه روحاني فقط. إيه بلي؟ عقلي فقط. إيه بلي؟ فالدليل لا ينسجم تماما مع معادل. لا مو القائلين بالمعادل. لعلهم هم قائلين ما بس. يعني هذا الدليل ينسجم بمثله أيضا. البدن يكون بمثله. أقول بأنه هذولاك اللي دين فهو اللي دي يقصدهم، لأنه هذول يقولون أن البدن يعدم والبدن لا والمعدوم لا يعاد، إذا البدن ماذا؟ البدن لا يعاد. جيد، مراد من الشخص هنا أنه أساسا هذا البدن الذي بأيدينا خصائصه مادية والخصائص المادية لا يمكن إعادتها، لأن العالم اللي ذاهبين إليه عالم التجرد، وهذول يفترضون أن يعني بيان القول أن النشأة الآخرة نشأة هي ماذا؟ نشأة مجردة. فإذا كانت نشأة مجردة لا مجال لأن يعاد البدن هسه إما بشخصه أو بمثله، باب مغلق يعني سالبة بانتفاء الموضوع. أحسن. يقول وذهب كثير من أكابر الحكماء ومشايخ العرفاء وجماعة من المتكلمين كحجة الإسلام الغزالي والكعبي والحليمي والراغب الأصفهاني، هسه ما أدري يا راغب الأصفهاني صاحب المفردات هو أو غيره، بني هو قصد راغب الأصفهاني رغبة، لا مقصود نفس صاحب المفردات، جيد بلي جيد. لابد أن مهتنا لابد يكون مفيد باعتبار رجل عالم هو، والراغب الأصفهاني وكثير من أصحابنا الإمامية كالشيخ المفيد وأبي جعفر الطوسي والسيد المرتضى والعلام الحق حلي والمحقق الطوسي رضوان الله عليهم أجمعين إلى القول بالمعادين، يعني المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. هو ليروح ذهنكم بأنه المعاد الجسماني والمعاد الروحاني يعني هذين الاثنين هناك الروح تصير هنا والبدن هنا، لا، كما هنا أنه الروح والبدن شيء واحد، هناك أيضا الروح والبدن شيء واحد. نعم، للبدن لذائذه الخاصة كما هنا كالشرب والأكل والنكاح والنظر وإلى غيره، وللروح أيضا لذائذه الخاصة، هنا العلم والمعرفة والفكر، وهناك أيضا بما ينسجم مع تلك النشأة. وبه يتبين أيضا أن المعراج جسماني أو روحاني أو جسماني وروحاني، الجواب هو الجواب، وهو أنه البعض يقول جسماني فقط والبعض يقول روحاني فقط، والحق هو ماذا؟ والحق أن المعراج جسماني وروحاني، يعني ما يتعلق بعالم الإمكان المادي فهو جسماني، وما هو فوق عالم المادة مرتبط بعالم الملكوت بعد لا معنى لأن يكون العروج ماديا، يعني عندما يقول القرآن الكريم فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذه كان قاب قوسين أو أدنى مرتبطة بالبعد المادي وبالبعد المعنوي، مرتبطة بالبعد المعنوي هذا الدنو، ولكن مو معنى الجسم لم يكن موجودا، كان الجسم موجودا ولكن الدنو كان مرتبط بالبعد المجرد لا بالبعد المادي. بل الكلام الكلام الكلام الكلام بل الكلام الكلام في الحاشية الحكيم السردواري عند حاشية مفيدة وجيدة يقول: هذا هو القول الفحل والرأي الجزل، لأن الإنسان بدن ونفس، يعني مو أنه مركب من بدن ونفس، هذا التعبير بعض الأحيان فيه تسامح، الإنسان حقيقة لها بعد مرتبط بالمادة وبعد مرتبط بغير المادة، مو أنه مركب من شيئين بدن ونفس. وإن شئت قلت نفس وعقل، فللبدن كمال ومجازات وللنفس كمال ومجازات، وكذا للنفس وقواه الجزئية كمالات وغايات تناسبها، وللعقل وقواه الكلية كمال وغايات. يقول: ولا يمكن الالتزام لا بالجسمان فقط ولا بالروحان فقط. لماذا؟ يقول: لأن أكثر الناس لا يناسبهم الغايات الروحانية، فلو قلنا بالروحان فقط ينبغي أن هؤلاء لا يكون لهم معاد. إذا خصصنا المعاد بالروحاني وأكثر الناس في عالمي في نشأة المادة هم، وينبغي أن لا يكون لهم معاد. قال: ولأن أكثر الناس لا يسبهم الغايات الروحانية العقلية فيلزم التعطيل في حقهم، يعني لا يوجد لهم معاد في القول بالروحاني فقط، والعكس بالعكس، وفي القول بالجسماني فقط. إذا التزمنا أنه جسماني فقط يلزم التعطيل في تلك الكمالات التي فوق الكمال الجسماني. قال: وفي القول بالجسماني فقط يلزم، يعني يلزم التعطيل، هذا الفاعل بعد هنا محذوف، يلزم يعني يلزم التعطيل في الأقلين من الخواص والأخصين، وهؤلاء الخواص اللي معادهم ودرجاتهم وكمالاتهم فوق كمال عالم المادة والأجسام. إذا خصصنا عالم المعاد بعالم الروح الجسماني فقط، وهؤلاء يحرمون من تلك الكمالات المعنوية والمجردة. جيد. تقول: إلى القولين القول بالمعادين جميعا ذهابا إلى أن النفس مجردة تعود إلى البدن، ولكنه أنت لابد تقول من الآن تحدد موقفك، لو سأل سائل أي بدن، الجواب: نذهب إلى دنيا أخرى لو إلى معاد هذه الدنيا، أي منهم؟ إذا نذهب إلى دنيا أخرى هو هذا البدن، يعني كما الله أول مرة جمع الأجزاء المتفرقة وأوجد منها بدنا، الآن فرقها ثم جمعها وأوجد منها بدنا، هذه لابد في الرتبة السابقة تحدد مبناك في المعاد ما هو. مبناك في المعاد انتقال من دار إلى دار، من نشأة إلى نشأة، لو انتقال من نشأة إلى نشأة متاوية لها في كل الخصائص. فإذا عندما نقول تعود إلى البدن، هذا البدن إما هذا البدن بما له من الخصائص، وإما بدن ينسجم مع تلك النشأة. ذهابا إلى أن النفس مجرد تعود إلى البدن، وبه يقول جمهور النصارى، هذه مو فقط الفلاسفة والحكماء وعلماء الكلام الإسلاميين، يقول النصارى أيضا هكذا يقولون، يعني الذهاب إلى معادين لا معاد واحد. وبه يقول جمهور النصارى والتناسخية، ولكن مع هذا الفرق بين التناسخية وبين غيرهم، إلا أن الفرق بأن محققي المسلمين ومن يحذو حذوهم يقولون بحدوث الأرواح وردها إلى البدن، ولكن لا في هذا العالم بل في الآخرة. أما التناسخية ماذا يقولون؟ والتناسخية بقدمها، هذولا كان يقولون بحدوث الأرواح، هؤلاء يقولون بقدمها. فإن قلت أثر الأفلاطونية أيضا تقول بقدم الأرواح، هو يفسر القدم للأفلاطونية بتفسير آخر في المجلد الثامن من الأسفار. والتناسخية يقولون بقدمها في قبول حدوثها وردها إلى البدن في هذا العالم، هناك وردها إلى البدن في عالم الآخرة، وينكرون الآخرة والجنة والنار الجسمانيتين، يعني التناسخية. الآن تعالوا ماذا؟ إلى هنا هاي الخلافات الكلية بين من يؤمن بالمعاد وبين من ينكر المعاد، والمؤمنون بالمعاد، بين من يقول روحاني وبين من يقول جسماني وبين من يقول بالمعادين. الآن خلاف آخر وهو القائلين بالمعادين، هل اختلفوا أم لم يختلفوا؟ قال نعم ما شاء الله اختلفوا القائلين بالمعادين. شفتوا هاي النقطة اللي أنا أول الأبحاث أشرت إليها، هاي مسألة القرآن الكريم يعبر عنها إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يعني ضروري بديهي من بديهيات. بعد بينكم وبين الله أكو أوضح من المعاد في الشريعة الإسلامية؟ ها؟ ولكن نفس هذا المعاد ضعه على طاولة البحث تجد فيه أقوالان، معاد جسماني معاد روحاني معادين، والقائلين بالمعادين التفت. يقول ثم إن هؤلاء القائلين بالمعادين جميعا اختلفت كلماتهم في أن المعادة من جانب البدن أهو هذا البدن بعينه أو مثلي، أي منهما؟ وكل من العينية والمثنية، هذني قولين هسه، وكل منهما هم قولين، هاي صور أربعة. وكل من العينية أو المثلية أيكون باعتبار كل واحد من الأعضاء والأشكال والتخاطيط أم لا؟ فهو منه، وهنا كان طوله مترين وعشر سنتيمتر، هنا كان طوله مترين وعشر سنتيمتر، وهناك متر سبعين سنتيمتر، كهو منه؟ هنا كان أبيض، هناك أبيض، هنا كان أسمر، هناك أبيض، هنا كانت عند عيون مولانا وين ما يمشي يخجل من عيونه، هناك ما هالشكل يحشار، إيديه كانت ما أدري شون شكل، هم يحشار هالشكل، نفس التخاطيط، نفس الأشكال، نفس الصور، نفس أو شيء آخر. إذا قلت عينه عينه، وهذا قوله. إذا قلت غيره غيره، فشلون تقول عن عينية أنت؟ ومو عيني. توجد عينية؟ بل ولا توجد مثلي، لأن هنا طول متر تسعين وهناك يصير متر خمسين، هذا مثله؟ لا ليس مثلي. بعد ما مقصودكم من أنه يعاد ببدنه؟ وقعنا اللي قائلين بأنه معاد جسماني، شنو مقصودهم معاد جسماني؟ هذا اللي كان عند عاهة، هم هناك عند عاهة؟ ها؟ لو ما عنده نقض هذا على القائلين بالعينية، معاد جسماني عينية، احنا ما تلتزم. وهذا اللي ايد ما عنده هناك، شلون هناك اصلا ولد وهو لا يد له، لا بعد ينقطع ايده الله حتى يرجع لها، لا لا لا لا ابدا، ولد وهو اعمى، هناك يطوعين لو ما ينطوعين؟ احسنتم مثلا. إذا التفتوا جيدا، القضية مو هلقة سهلة مولانا، وعينية بأي معنى من العينية؟ هو يا مولانا شنو في هالدنيا أكو عينية حتى هناك تطالب بالعينية؟ شنو بدنك هنا الآن أنت شايف بأنه وهو في ريعان الشباب، هذا الجلد جد لطيف مولانا ومرتب وهيجي أملس لطيف، ولكنه من بلغ 70-80 مولانا تكرنش مولانا وذهب، أصلا ما عجبك أنت شو؟ قد يا عينية هذه لو ذيكة يجي من 15 ومن 70، هو إياه هو هل توجد عينية فيها النشأة حتى تطالب عينية أنت في ذيك النشأة؟ أصلا علم الأعضاء وعلم تبديل الأعضاء ذكرنا هذا المعنى مرارا، أصلا لو وصل إلى درجة أنه واقعا بدل، أصلا كلها بدلت نذب، مو بدلها بأعين آخر، سواء اصطناعيات مولانا، الآن أكو قلب اصطناعي أكو لو ما أكو، أصلا مولانا قلب اصطناعي وكبد اصطناعي وكلية اصطناعية وذيك الأصليات كلها ذهبت لأنه كانت فيها عاهات، يعاد بياه ويعاد بالاصطناعيات لو بذيك بياه من يعاد هو ياه ملات الأصليات لو أذني أخ ما يصير هذا أخ واقعا بلي مو اللي اشتغلت كانوا خمسة، مو لأنه عمر العشرين الأولى اشتغلت شكل، الثلاثين اشتغلت الأخرى، والأربعين اشتغلت الثالثة، خب ياه يشغلت يقول يدور الأحسن مني، قل بابا هذا آخر هذا نشوفه، هذا معنى أنه الإنسان يقول شيء هو مو ملتفت للوازن، لا عينه عينه يا أبو والله إحنا مقالين بالعينية، بس تعالوا فسروا العينية، شنو معنى العينية؟ الحقيقة واقعا أن الإنسان سأبين الأدلة، واقعا شيء غريب القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول أساسا هذه إيدك مو أنت، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، اقرأ الآية شنو؟ كان عنه مسؤولا. مو نسألهن، نسأل سويت بهذني. إذا تبين الإنسان هذني له هو. التفت إلى الآية المباركة، كان عنه مسؤولا. والبعض تصور الآية تقول يعني أن السمع والبصر كلهم يسألوهم يوم القيامة، لا، هذه غير آيات تبين يوم تشهد عليهم أرجلهم سمعهم أبصارهم، لا، هذه غير آيات. هاي الآية تقول بأن الإنسان يوم القيامة يعني يلزمون زيد، يقول له يا زيد ماذا فعلت بسمعك؟ هناك ما يقدر يقول بابا أخو أنا وسمعي قابل اثنين، يقول له بلي، هذا السمع شيء وأنت شيء آخر، ماذا فعلت بقلبك؟ وهذه مشكلة واقعا، السمع والبصر زين هذه، أما الفؤاد هو حقيقة الإنسان. يعني شنو يسأل الإنسان عن فؤاده؟ هو الفؤاد والإنسان اثنين لو واحد، مع أن الآية تقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المسؤول؟ أنا المسؤول، ولكنه اليد السمع والبصر والفؤاد عنه المسؤول، مو هو المسؤول. إذن يتبين بأن هذه اليد أنا، لو أنا إيتي غير هذه اليد، يقول كان عنه مسؤولا، يعني أنت شيء أنت المسؤول، وهذه اليد خلي تتبدل، خلي تتقطع، تذهب، تأتي، موجودة مو موجودة، أنت موجود مو موجود، بلي أنت على ما هو عليه. لذا التفت جيدا، تقول وكل من العينية أو المثلية أيكون باعتبار كل واحد من الأعضاء والأشكال والتخاطيط أم لا؟ والظاهر أن هذا الأخير يعني بكل التخاطيط والأشكال كذا لم يقل به أحد، واقعا لم يقل به أحد. والبعض يقول لك بل هو هو هذا، هو هو هذا، بل قادرين على أن نسوي بنان. بابا والله بالله احنا من اللي قادرين على أن نسوي بنانة، ولكن هو هو يا هو هذا هو، وهذا في عمره 10 مرات يتبدل، هذا هو هو، يعني هذا الأخير، هذا الوسط، هذا الأول. يقول والظاهر أن هذا الأخير لم يوجبه أحد، بل كثير من الإسلاميين مال كلامهم إلى أن البدن المعاد غير البدن الأول بحسب الخلقة والشكل. لماذا بحسب الخلقة والشكل غير الأول؟ يقول وربما يستدل عليه ببعض الأخبار المذكورة فيها صفات أهل الجنة والنار، ككون أهل الجنة جردا مردا، وهذا هو عينه في الدنيا وليس عينه في الدنيا، هناك أجرد الإنسان، أمرد الإنسان هناك، وهذا اللي عنده مولانا لحية مولانا أبو 50 سنتيم جيزو، لا ذاك حسابها هاي النشأة، لكن النشأة حساب آخر، وهذا اللي شعر مولانا كان يئن منه في الدنيا، لا ذاك حساب آخر، ما هاي النشأة ذيك نشأة أخرى. هسه تقول لي نفس هذا الشعر نفس كذا. بعد وكون ضرس الكافر مثل جبل أحد، هاي روايات موجودة من الفريقين، وشون عينه؟ وبقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وبقوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. بس المهم ذيك الآية الأولى، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هنا يرد الإشكال. فإن قلت فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللذات والآلام الجسمانية غير من عمل الطاعات وارتكب المعصية. بل نفس الإشكال رواية أحسن. هنا نجيب، يقول أساسا هو في هذه الدنيا أيضا اليد لم تكن تعصي، هو الذي كان يعصي منه، ها؟ أنت كنت تعصي مو اليد، كانت اليد آلة للمعصية. لذا يوم القيامة إذا كنت أنت واليد واحد ما إلى معنى أن تشهد عليه. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، إذا كان الجلد هو الإنسان لا معنى لأن يشهد على نفسه، هو شيء والنفس وحقيقة هوية الإنسان شيء آخر. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أساسا في الدنيا تعالوا نرى أن الذي عصى العين اللي عصت اليد، اللي عصى السمع، حتى نطالب أن الذي يعاقب من هو؟ اليد والرج والسمع. الجواب كلا، فإن الذي أطاع هنا وعصى هنا هي النفس، ولكن بتوسط هذه الآلات يوم القيامة الله يعذب من؟ النفس، ولكنه بتوسط أي جلد، كما أنه هنا الطاعة أو المعصية كانت بتوسط يد معينة وجلد معين أو أي جلد كان. هناك كان بأي جلد، لم يكن بجلد خاص، كان جلدا بعينه. الجواب كلا، لأنه بعد 10 سنوات هذا الجلد يتبدل أو لا يتبدل. خب بماذا يعذب؟ يعذبني بذاك الجلد وبهذا الجلد، بأي جلد هو جلدي، هو جلدي. متى يكون جلدي؟ إذا دخل تحت تدبير النفس، كما أنه في هذه النشأة هذا القلب خارج الارتباط، قلبي أو ليس بقلبي، ليس قلبي، عارية. أما بمجرد أن وقع تحت تدبير النفس صار قلب من؟ قلب ذلك. ما يفرق بعد قبل ساعتين قال كان مرتبطا بعمرة، هذه الكلية كلية من؟ فلذا لو أخذنا كلية الإنسان المؤمن المسلم الطاهر بمجرد أن وضعناها في من؟ في بدن الكافر، لمسها طاهر لو نجس بعض؟ نجس نجس نجس، لأنه هذه جزء من بدن الكافر. تقول يا أخي هل سجبناها منك؟ بلي، هذاك كان تحت ذاك التدبير له حكم الطهارة، والآن صار حكمه النجاس، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. لو أخذتها من بدن كافر ووضعتها في بدن مسلم طاهرة لو نجسة محكومة بالطهارة. إذا نحن لا ندور مدار البدن والجسم بما هو، وإنما ندور مدار نفس الإنسان وما يدبره الإنسان. قيل في الجواب العبرة في ذلك بالإدراك، وإنما هو للروح الثواب والعقاب، الطاعة والمعصية، كما في هذه النشأة الطاعة والمعصية كانت للروح، كذلك الثواب والعقاب في الآخرة يكون للروح، كما هنا كان بأي آلة كانت، هناك بأي جلد كان، لا فرق. قيل في الجواب العبرة في ذلك بالإدراك، وإنما هو للروح، يعني الإدراك وإنما هو للروح ولو بواسطة الآلات. التفت جيدا، بعد ما عبر هنا وسائط عبر آلات، لأننا فيما سبق ميزنا بين الوسائط وبين الآلات. قال ولو بواسطة الآلات، وهو يعني الروح، وهو ذلك الأمر المجرد الذي هو حقيقة الإنسان، وهو باق بعينه. فهذا البقاء واقعا مع تعدد النشآت جيد يمكن أن يتصور، نشأ منها مادية، نشأ منها مثالية، نشأ منها عقلية، ومع ذلك هو هو هو هو واحد لا يتغير. إذا يتذكر الإخوة في الأبحاث الفلسفية عن الجزء الأول أو النهاية، قلنا تعدد الشيء ووحدة الشيء تابع لاتصال الشيء وانفصال الشيء. لماذا نقول هذا الزيد هو هو، مع أن النشآت الوجودية واحدة لو متعددة متعددة، ولكن مع ذلك نقول هذا زيد؟ لماذا؟ لأن هذا الوجود وجود واحد متصل، لا انفصال فيه. هنا ترد المشكلة من جديد، هو بين النفختين شنو؟ في النفخ الأول مو يعدم كل شيء، فعندما يعاد الإنسان اتصال بعد اكو او انفصال؟ اكو واحدة بعد لو تعدد، تعدد بعد تصير عينية لو مثلية؟ بعد عينية. تشوفون الابحاث المعاد يقول بيقال بان ابحاث المعاد معقدة، معقدة اعقد من ابحاث التوحيد، هي الا ان ترجع وترفع اليد عن ماذا؟ ها؟ عن الانعدام بين النفخة الاولى والنفخة الثانية. بني فصعق الصعق يعني انعدام اول الكلام. خب ما ندري ما ادري اقول شوفوا، حتى تعرف انت المبنى الفلسفي مولانا هذا بيدك، انا دا اعطيك قواعد المبنى الفلسفي بيدك. اقول بانه وحدة الشيء وتعدده من أين يأتي؟ يأتي من اتصاله وانفصاله. صحيح ومو صحيح؟ جيد جدا. الآن يوم القيامة أنا بعيني أو لا؟ يومين مع فرض الإنعدام والوجود ثانيا أنا بعيني. هذا لابد تحل حتى إن شاء الله لعله في الأبحاث اللاحقة في النفخ الأول والنفخ الثاني يأتي بحث مفصل، فقط أريد أثير ذهنك. قال وهو باق بعينه، ولهذا يقال للشخص من الصبا إلى الشيخوخة أنه هو بعينه، وإن تبدلت الصور والمقادير والأشكال والأعراض، بل كثير من الأعضاء والقوى، مع ذلك يقال هذا زي. أنت بعد 80 سنة إذا تتذكر في عمر 3 سنوات قد مطلب، تقول عجيب، كنت في عمر 3 سنوات هالشكل وحصل لي كذا وكذا، والآن عمرك الجيت 80 عام. وإذا أحسب بحسب الحركة الجوهرية، أصلا بقي من ذلك الشيء شيء أو لم يبقى؟ لم يبقى، ولكن مع ذلك تقول أنا، هذه أنا محفوظة من الأول للآخر. تبدل شنو؟ تبدل الجسم بمرات عديدة، بل الروح مولانا تحركت تكاملت بالحركة الجوهرية، خرجت من القوة إلى الفعل، وكله تقول أنا. هذه من أين جئت بهذه الوحدة الشخصية؟ من الاتصال، ليس إلا شيئا. فإذا حصل الانفصال بعد هذه الوحدة الشخصية باقية أو غير باقية؟ غير باقية. قال بل كثير من الأعضاء والقوى، ولا يقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب أنه عقاب لغير الجاني. وقع عن هذه المسألة القائلين بمادية الروح لا جواب لهم عن هذه الشبهة، خصوصا إذا قبلنا هذه النظريات الحديثة حتى الخلايا الدماغية أيضا تتبدل وتتجدد فترات أكثر. ومع ذلك وأنا قمت بجناية قبل 50 سنة، الآن أعاقب أنا شخص آخر، إلا أن تفرض شيئا متصل من الأول إلى آخر. ونظام المادة بي اتصال لو ما بي اتصال، نظام المادة بي وحدة لو ما بي وحدة، نظام المادة بي بقاء أو لا يوجد فيه بقاء؟ لا يوجد. يقول هذا تحرير المذاهب والآراء. حتى إلى هنا ذكر مجموعة من الآراء في المسألة تحقيقها يأتي. والحق كما تتعلم أن المعاد في المعاد هو هذا الشخص بعينه، بعينه نفسا وبدنا. فالنفس هذه النفس بعينها لأنها مجردة وباقية وإن تكاملت، فالنفس هذه النفس بعينها، والبدن هذا البدن بعينه أيضا بعينه. تقول شو أخذ صف بعينه؟ يقول كما أنه في هذه النشأة، في هذه النشأة قبل 50 سنة تقول هذا بدني، وبعد 50 سنة تقول شيء، ماذا تقول؟ هذا بدني الجديد وبدني بدن، مع أنه تبدل ولم يتبدل. إذن أقول ليس كل تبدل يؤدي إلى انعدام العينية أبدا. من قال كل تبدل في البدن يؤدي إلى انعدام العينية؟ لا، الذي يؤدي إلى انعدام العينية هو الانفصال، أن ينعدم ثم يوجد. هذا بعد لا يسمى تبدل، لا يسمى هو يسمى شيء آخر، ذهب شيء وجاء شيء آخر. والبدن هذا البدن بعينه، بحيث هذا من الشاهد الحسي له، لو رأيته لقلت رأيته بعينه فلان يوم القيامة، يقينا من ترى فلان وفلان تقول هو لم يتغير منه أي شيء، الذي كان في الدنيا وإن وقعت التحولات والتقلبات دما فيها الليل. انت الآن جرابك الإنسان اللي يشوفه في عمر الشباب 20 سنة والآن يشوفه في عمر 120 سنة، متبدل لو ما متبدل؟ وقع لم يبقى من ذلك الشكل، من تلك الأشكال والتخاطيط والأعراض والصور، بقي شيء أو لم يبقى شيء؟ لم يبقى شيء، مع ذلك تقول هو هو هو هو هو، هذه هو هو محفوظته. يقول وإن الذي كان في الدنيا وإن وقعت التحولات والتقلبات، لا حيث يقال هذا ذهب وهذا حديد، هذه إشارة إلى الحركة الجوهرية. يقول التراب قد يكون ذهبا وقد يكون حديدا، الإنسان أيضا، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وربما ينتهي كلاهما، هذه في زائدة، وربما ينتهي كلاهما يعني النفس والبدن إلى حيث يتحدان ويصيران عقلا محضا واحدا ثم قال ومن أنكر ذلك، يعني المعاد الجسماني والروحاني معا، فمن أنكر ذلك فهو منكر للشريعة إذا أنكر الجسماني، وإذا أنكر الروحاني فهو ناقص في الحكمة. إذن نحن نقول بالمعادين الجسماني والروحاني، فمن أنكر الجسماني فهو منكر للشريعة الحقة، ومن أنكر الروحاني فهو ناقص في الحكمة، ولزمه إنكار كثير من النصوص القرآنية. أدنى وقت مولانا 7 دقائق. الفصل التاسع في احتجاج المنكرين للمعاد، مو في احتجاج منكرين للمعاد، في احتجاج المنكرين للمعاد. طب المنكرون للمعاد على قسمين، قسم ابتلوا بقاعدة إعادة المعدوم بعينه، حيث أنه ثبت عندهم أن إعادة المعدوم بعينه ممتنع، والبدن عندهم عدم بالموت فيكون إعادة المعدوم بعينه ممتنع. وإذا يتذكر الإخوة في البداية وفي النهاية أشرنا بشكل مفصل أنه أن هذه القاعدة لا علاقة لها في المعاد، فما هو معاد ليس بمعدوم، وما هو بمعدوم ليس بمعاد، أساسا هذه لا علاقة لها بتلك القاعدة. ولكن حيث أن هؤلاء تصوروا أن الإنسان زيد هو هذا البدن المادي ويعدم، فيتصوروا أن إعادته إعادة للمعدوم بعينه وإعادة للمعدوم بعينه ممتنعة، فالتزموا بأن المعاد ممتنعون. أو من آمن بالمعاد قال إعادة المعدوم بعينه لا فقط ممكن بل واقع، كله مرتبط بهذا الأصل. وقد اتضح أن المعاد ليس بإعادة للمعدوم، فما يعاد ليس بمعدوم، وما عدم ليس بمعاد. احتج المنكرون تارة بامتناع إعادة المعدوم كما مر، وقد تقدم الكلام عنه مفصل. والشبهة الثانية التي احتجوا بها هي مشكلة نظرية أو شبهة الآكل والمأكول. هاي شبهة الآكل والمأكول بها بعدين، بعد عام وبعد خاص مرتبط بالمؤمن والكافر. بعدها العام مرتبط بالأجزاء، فإنه هذه الأجزاء التي أكلت من موجود آخر، زيد يأكل غنما وسبع يأكل زيدا، وهذا يوم القيامة الله يريد يرجع إنسانا، سأفترض حتى الأوضح مثل أوضح الصير في تلك المناطق اللي في بعض المناطق الأفريقية اللي يأكلون البشر مولان، يأكلون البيض هم ما يأكلون كله، يأكلون الأبيض هناك جي، وهذا إنسان أكل إنسان، فأجزاؤه صارت أجزاء في بدن آخر، وين يعاد؟ يعاد هنا لا يعاد هنا لا يعاد فيهما، وإذا أعيد هنا يعني في الآكل فما أين ذهبت أجزاء المأكول كيف يعاد، وإذا أعيد في المأكول أين أجزاء الآكل، وإذا أعيد في الآكل والمأكول يلزم أن يكون الواحد كثيرا، لأنه في النتيجة هو جزء للآكل وللمأكول. هذه الشبهة العامة. الشبهة الخاصة في المؤمن والكافر أن أجزاء المؤمن إذا ذهبت في الكافر، وأجزاء الكافر إذا ذهبت في المؤمن، فإذا أعيدت في المؤمن لزم التذاذ الكافر الذي يستحق العقاب، وإذا أعيدت في الكافر لزم تألم المؤمن الذي وجد، وإذا أعيدت فيهما لزم ماذا؟ لزم أن يكون أجزاء بعينها منعمة معذبة، وكلاهما باطل. والجواب إذا يتذكر الإخوة سيأتي إن شاء الله بحثه، لكن في جملة واحدة، في جملة واحدة، فإن ما أكله ليس بإنسان، وما هو إنسان ليس بمأكول، ما هو مأكول ليس بإنسان، وما هو إنسان ليس بمأكول. هذا الذي أكلته هذا مو حيوان، هذا جسم هو لحم مو حيوان، هذا ما أكل زيد، أكل ماذا؟ أكل جسما. وكم فرق بين زيد وجسم زيد، لذا أنت تعبر كاملا، تعبر عندما يموت الإنسان واقعا، إذا أنت دقيق ما تقول هذا زيد، ماذا تقول؟ ها؟ ماذا تقول؟ تقول بدن زيد، ما تقول زيد، لماذا في حال الحياة تقول زيد؟ باعتبار أن الوحدة العلقة محفوظة بين الجسم والبدن، بين الجسم والروح، تقول هذا زيد، ولكن في الواقع هو بدن زيد وليس بزيد. زيد تلك الحقيقة القائمة من الأول إلى الآخر بلا أي انخرام وبلا أي تعطل وبلا أي نوم ولا ولا إلى آخره. على أي لحوة احتج المنكرون تارة بامتناع إعادة المعدوم كما مر، وتارة بأنه لو أكل إنسان إنسانا فالأجزاء المأكولة، هذه جدتها نصف ساعة مدامة فالتربع مثلهم، فالأجزاء المأكولة أنه وقت زين، فالأجزاء المأكولة إن أعيدت في بدن الآكل لم يكن الإنسان المأكول معادا، وإن أعيدت في بدن المأكول لم يكن الآكل معادا، جملة محذوفة، وإن أعيدت فيهما لزم أن يكون وإن أعيدت فيهما لزم أن يكون أجزاء بعينها منعمة ومعذبة إذا أكل مؤمن كافرا. هذه إشارة إلى الإشكالين، إشكال العام والإشكال الخاص. هذه وإن أعيدت فيهما لزم أن يكون أجزاء بعينها منعمة ومعذبة هذا إذا أكل مؤمن كافرا. وأجيب في الكتب الكلامية عن الأول بعد ذلك، والحمد لله رب